اللهم صل على محمد اليوم الحجه اليوم جارعه ها يجي بالشارع او في المتاجر هذول يعني بيتقابلوا بس كتو خلانا نقرا يا حبيبي لا رجعوا هناك اقرا شو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال كفى الله تعالى فينبغي أينا كان قصد المخبر بقدره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة حذرا عن اللفظ لا يقع في كلام ما له فائدة ولا يضره ولا يأثر على غيره ولا هذا لغو الكلام دي لا ما هو التطوير ده التطوير قد يكون له فائدة فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد فيه أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها ولا مترددا في النسبة هل هي واقعة أم لا وبهذا يتبين فساد ما قيل إن الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة إلى ذكره بعضهم يقولون فرقوا يتبين فساد ما قيل ان الخلو عن الحكم بهذا يتبين فساد ما قيل ان الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد الله صح على هذا ان اذا الخلو اذا الدهن خالي مرة هو خالي عن التردد وش ما يتردد في شيء ما بشيء بعض الحين يجي لك حكم دريت يجي لك حكم في شيء انت يعني في فعل مثلا انت متردد فيه قبل وجالك حكم. هذا الحكم. وما تخيلته ما قلت مثلا قد مثلا هل اذا قد مثلا بحرب ولا شيء هل قد جالك انها قد وقعت حرب قبل كانك متردد هل هو قد بهج؟ هو باقي حرب او ما هو جاي حرب؟ الحين قد يجي لك الحكم في ذيك الحاله ما يفيدك ايش؟ ما يفيدك مثل ذيك اللي ما هو متردد. يشتي لك ايش؟ ثاني يشتي لك تأكيد في سير الحال هذا على من بيقول انه بايس بره انه تردد غير لك قبل وروده هو نفسه يستلزم الخلوع عن التردد لا الخلوع عن الحكم يستلزم الخلوع عن التردد من داري بلا حكم النسبة ذه من داري هو مثلا قد تقع الله قد تقع ما بالشي ولد ما يجي لك حكم كذا يا هو ما بالشي هذا أكيد باي يقع تردد ولا قب بالشي في الدهن وأتردد في الحكم الذي في الخارج يقولنا بيصبر تردد فيه هل هو باي يصبر حتى يقع أو لا هو بيصبر حتى تردد فيه ذي هذا الحكم ما بالشي ما قد وجد ما قد أخبروني ولا قد أحد ما قد بالشي تردد نفسي عندي تصور عندي في الذهن أنا الشيء إلى الخلو عن الحكم ايش انهم مختلفين فيها قال ان اذا كان خالي الدهن من الحكم التردد فيه بناء على انهم شيئين ولا ايش عاد يقول لك من حصول الصوره هذا كلامه وش قال يعني كلامه يظهر بيان فساد كلامه هذا يوجه التبيين يعني وجه لا خبر لنا بالاشكال ربك بس ما هو مبلغ قال بك كذا لا اشتي كانه ما هو اشكال عسل اي واضح ما هو اشكال عسل حتى ما جد انه يتردد في ناشي ها جد انه يتردد في ناشي هذا عندك هذا ليش هو ليش قلنا هو ليه انه فاذا لما كان ما هو بحاجة لما كان ما هو بحاجة انه يبينه ويأكده الله قال فساد ما قيل ايش ان الخلو عن الحكم الخلو عن الحكم لا يستلزم الخلو عن ليش عن التردد هذا صح فلا حاجة الى ذكره قال بل التحقيق ان الحكم والتردد فيه متنافيان كلهم يشتي إنه ذرحينا يشتي هو كأنه ذرحين جهو أمر ديال من خالف فيه ما حق نقاب على يشتي كذا ماذا الله حب الأبد حمران لا حب لا اليوم مشغول ترى شو رمى أمنم بالله ما أجيب حق تميدي لا خلاص هذا خلاص هذا ما لا ما بلاقي صيحوا من الدين يصوت فاضي كنا هو يشتي انه ايش هذا الخلاف فيه كلام خلاف ولذا انه اخترته دلحين التردد قبل وقوع الفعل الشك دلحين قد يجي لك مثلا يجي لك خبر عن شيء ما معك منها اي خلفية ولا عزي هذا بيجيك الحكم وتاج ما بتحتاج ما بيحتاج لا تأكيد ولا احتاج اي شيء اذا قم معك خلفية عن ليك عن دياك الامر من اي جهة قم باجبر التردد ما على الخالي على الحكم ما الخالي ما تبشيله ما قد وقع ما جالك خبر عنه قلت لكم مثلا بيتكلم واحد على الحرف الحرف ما بقش ما دمعت هناك خلفية انه يقول حرف لكن الحرف بيدهنا ولا ما هي بيدهنا هل هي واقعة وما هي واقعة هل بيت برتقع وما هي برتقع وكذا فإذا قلت هناك أمر في نفسك انه هو ما هو سابرتقع الحرف لكن جاء واحد قال لك ايه بدعت الحرف ما إذا متردد فيها بحتاج إلى تأكيد مثلا ها مثلا الحرب قبل الانتخابات ها الحرب قبل الانتخابات وايش واحد متردد بوقوع او لا لو جالك خبر بحتاج لك الى تاكيد ولا ما لسي الحرب هو بجوب الشيء هناك امر اما اذا هو خالي عن الذهن ما به خلفية لذا الامر ولا شيء يا هو يلقى إليه غير مؤكد ولا الحكم لا يستلزم هذا ها لا يأكد له الخبر دي هو هاي في نفسه من الشيء لا ما قبل قالوا استغني عن اللفظ المبني للمجهول عن مؤكدات الحكم لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا لا متردد ولا وإن كان المخاطب مترددا فيه أي في الحكم طالبا له لأن حضر في ذهنه طرف الحكم وتحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوعها حسن تبويته تحير في أن الحكم بينهما وقوع النسبة أو لا وقوعها يعني بوقوع كأنه يعني هل وقعت أو ما وقعت قد بشي هنا يا سينة والطرفين قد هو داري قال حسن حسن تقويته أي تقوية الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد تردده ويتمكن الحكم لكن في دلائل الإعجاز أنه إنما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن على خلاف حكمه عبدال ماذا قدو مثلا قحصل له شيء من الخبر وهو ظن بعدم ولا مثلا قد شاهد الشخص ذاك نياه ولا قد جاله منها أيه ورجع قالوا قتلوا فلان هنيه تبه ايوه الظن حاصل خلاف له خلاف الحكم ذي فاذا قال لا يؤكد الله بذي المكان اذا قبته ظن مثلا عدد كذا انت الشخص جابر انت يا هنيه وانت كذا يا منه جاء واحد قال قتلوا فلان هذا الظن خلاف له الفعل ذيك وقد جو هو مثلا قصرج وقد جاء كذا لكن الظن ذاك الحاصل وإذا بيحتاج إليه تأكيد قال الحين في الإعجاز إذا قط النهاية إذا قط أخبار من خلافة إذا هذا يؤكد ويشتي في غير الإعجاز أنه إذا قط متردد فالشيء فيها بالنسبة ويشتي في القرآن أنه يعني إذا وش عقب إعجاز ثلاثة الآية بإعجاز مالك وش مالك القرآن لا كتاب الإعجاز كتاب الإعجاز والله جرجان وإن كان المخاطب وإن كان المخاطب منكرا مبلغ على حسب إذا قدر يهم بل قدر يهم على ما تقول لك بيبيل بيل أيوة بيأتي لنا يعني إن المخاطب هو على حسب المخاطب نفسه المخاطب هو دي بيدري بلاش بل ما قال لنا ما قال لنا خلا بابك مكتبر لا بابك مكتبر حال نها بالنسبة لليش للمخاطب نفسه المخاطب إذا رأى من ذاك الشخص صورة إنكار ولا علامة أيوة إنكار ولا شيء أكد وإذا ما رأى شيء يجيبها وإذا مثلا رأى من فعل على الخلاف مثلا ما قال استخدمت قد يأتي على الخلاف وإن كان منكرا للحكم قلنا لك كذا ما نجمعها من مال الشباب ما هو شرط أبتهم تتبوا عاون مادة عاون ولما الشباب قبان ندرس من جد على الصايدة عاد هنا وهنا وهم الله قال لي نجمعها مقرين جد ها؟ ما بيسمع يسمع على سيدي عبد الله حينها ما بيسر يرفع جوه صوته ولا ما هم أقل منكم يعني في الصورة بيجتمعوا كذا بيتفرقوا هم وقد قسموا نبي شو تفرقوا وإن كان المخاطب وإن كان المخاطب منكرا للحكم وجب تأكيده أي تأكيد الحكم بحسب الإنكار أي بقدره قوة وضعفا يعني يجب زيادة التأكيد بحسب الزيادة الإنكار إزالة له كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون كما قال الله تعالى حكاية الرسل عيسى إذ كذبوا في المرة الأولى قال إنا إليكم مرسلون ماذا قالوا أكدوا الكلام مؤكدا بإنا واسمية الجملة وفي المرة الثانية ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون مؤكدا بالقسم وإن واللام واسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الإنكار حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون هم أكدوا فالرد وقوله إذ كذبوا مبني على أن تكذيب الاثنين تكذيب للثلاثة وإلا فالمكذب المكذب أولا الاثنان المكذب أولا الاثنان إيه ما بالله لا يقدر يقدم لا مبلا إنا تعززنا بثالث قدم غيرها تعززنا بثالث بعد الاثنين التأكيد لو قوم ذولا هم بيأكد بس يبلا إيش قال في الأول قال هناك في الأول الثانية دي حصل فيها الآية حصل فيها لا بلادي هذي قالوا لما فكذبوهما فالأول قال فالمكذب أولا إذنا وهو قال إيش بناء على الله بناء على الله فمكذبوا الأولين وقال عجل الباحث فلذين كذبوها ما أبلع زادوا كذبوا الأولين وقال عجل الباحث قال إنها مبنية على تكذيب الأسنان تكذيب للثلاثة ويسمى الضرب الأول لا يبنى على أنه في صبر استخدام الجمع للأسنان والاثنين. ويسمى الضرب الأول ابتدائيا والثاني طلبيا والثالث إنكاريا. الأول إذا قد طالب للثاني إذا قد طالب لل يعني للتأكيد إنجه فيها أدنى في تردد فيها الأول ابتدائي ما قبل شيء عدا خبر جديد والثاني ذي بعد الإنكار بعد ما ينكر. ويسمى إخراج الكلام عليهما على الوجه المذكور وعلى الوجوه المذكورة وهي الخلوع عن التأكيد في الأول والتقوية بمؤكد استحسانا في الثاني ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الثالث إخراجا على مقتضى الظاهر. قال ذا إخراج على مقتضى الظاهر قال وهو أخص مطلقة من مقتضى الحال. مقتضى الحال يعني ظاهرك انك منكر كثير كان مقتضى الحال ينقسم الى القسمين ظاهر وغير ظاهر وغير خفي زيه على ظاهرك ظاهر انك منكر يكون اما وسط التاكيد ولا مؤكد بأكثر. الله مكتب الحال قلنا لك ما كان ظاهر وما كان غير ظاهر. مكتب الحال قلنا ما يقتضي حالك سواء كان هو ظاهر للناس ولا ما هو ظاهر. الشيخين يقولون ما يقتضي حالك هو قد يقتضي تأكيد في الظاهر للناس يراه من ايش وقد يقتضي تأكيد ولا إيش يظهر هذا معنى مكتب الحال وذا مكتب الظاهر الظاهر معنى ظاهرك إيش طالب للتأكيد هو معنى معنى أنه ظاهر لأني رأيت منه التردد رأيت منها التردد رأيت منها ليش الإنكار هذا على الظاهر هذا أكدت له ولا هو طالب ولا إنكر هذا على الحال خروج على مكتب الحال يعني مكتب الحال يعني مكتب الحال لا قد يكون من مكتب الحال قد ما يكون بشي لا مكتب الظاهر ولا مكتب الحال لا خرج عن مكتب الظاهر ما لك كلام خرج في وجهه مكتب الحال ما قد معنى أنه إذا خرج عن مكتب الظاهر قد دخل في مكتب الحال عبد الحين عبده لا مكتب ظاهر ولا حال هذا ما هو أقول لك إن زيدا قائم هذا لا طالب ولا منكر ولا هذا ما هو قال إيش إنها مطابق المكتب الحال هذا ما هو بليغ لا نحن قلنا إن معنى تحذر إن المطابق لمكتب الحال هو الكلام البليغ ولا الموافق له لكن قالوا بشرط أن يكون إيش قاصد له المتكلم ولا إذا طابقوا ما هو قاصد ما هو بليغ فإذا مثلا خرجت على مكتب الظاهر بيت منك إيش الإنكار وأكد هذا ماشي على مكتب الظاهر وهو إيش كذلك موافق المكتب الحال كما لو نزل غير السائل منزلة السائل ما بلاش يبينك كما لو نزل غير السائل كبا خرج لك الأوجه التي مثلا يكون الكلام فيها بليغ وهو مخالف المكتب الظاهر المخالف دي باقي هي مثلا العكس ولذا خرج ذيها على الظاهر خرجها على الظاهر وذاك الأمر دي ما هو ظاهر ما جعلها من الظاهر ذي الظاهر ذي هو بين واضح أما قد يكون أنت مثلا منكر وما ظهر لي هو مثلا موافقة مكتب الحال أن يس أن أتي لك بكلام مؤكد ولا لا تنشد الراجل ما رجل بدري ها قل ما مكتب الحال لا قرري مكتب الظاهر افرضها قفت قفت كان الكلام هذا يعني قفت بها مؤكدة ايوه لا وانت ايوه وصادف انكاره هذا وقت انكاره فاذا وانا قاصد للي للتأكيد فإذا هذا كلام بليغ وش هذا عندك لا المكتب الظاهر إذا أنا رأيت منك ما أنكر ما انكر تبه. اوه يا سيدنا ينكشف انه جو هو منكر ولا جو هو طالب ولا ولا حاجة. حين انكر حين اأكد ذيه أأكد ذيه خلاص ما بلاش انكم تفهموا ان مكتب الحال ومكتب الظاهر ذيه الفرق بينهم من مكتب الحال له قسمين ظاهر وخفي فقط فهنا فهنا قوله مكتب الظاهر معنى انه وافق الظاهر من حال المتكلم هذه هي كتابي عليه التأكيد قبل الحرب ما بصدفه هنا صادق جهواني والظاهر هو منه لا مكتب الحرب مكتب الحرب هو منه هو منه هو منه ما بلا ذا عندك جزء منه مكتب الظاهر هو من مكتب الحرب مكتب الظاهر قصدك انه ظاهر ها هو من مكتب الحرب تقول كيف تقول إن ما مكتب الحال الذي هو خفي ما بل أنه جزء منه مكتب الحال ومكتب الحال مكتب الحال ولا كل مكتب الظاهر مكتب الحال وكل مكتب الحال مكتب الحال وهو أخص مطلقا من مكتب الحال لأن معناه مكتب ظاهر الحال فكل مكتب الظاهر هو مكتب الحال من غير عكس أما قد كل مكتب حال مكتب ظاهر لا كما في صور إخراج الكلام عن خلاف مكتب الظاهر فإنه يكون على مكتب الحال ولا يكون على مكتب الظاهر لكن خروج عن مكتب الظاهر لكنه موافق المكتب الحال الله لأنه مقصود ما هو مقصود من المتكلم إخراج الكلام على خلاف مكتب الظاهر فإنه يكون على مكتب الحال إذا أكدت له ولا هو طالب ولا منكر ولا مكتب الحال سد الحين إذا مثلا إذا خرجت عن مكتب الظاهر لقي النكتة لقي النكتة ما أنا خرجت عن مكتب الظاهر فإذا ما قدوا موافقة مكتب الحال نكتة فإذا ما قدوا موافقة مكتب الحال هو خرج عن مكتب الظاهر في تي الحال ضروري ما النكتة ما إذا أرغى النكتة ما بشي أنا أساعدك النكتة إنه أكد له عن إنه وجوبة مثلا إنه متوقع الحدث كيف؟ يعني أقول لك إن زيدا قائم أأكد لك يعني إنه ذا صدق هذا كفه نكته هنا وهو تمكين كيف تأكد؟ لا أأكد الكلام مثلا عكس هو طالب تأكيد وأجي له بالكلام غير مؤكد لقل نكته لقل نكته ولا العكس ولا العكس أنا داري إنه غير ماذا عندك تنتبهني يعني. عليه فإذا انتهي الحالة خرج عن مكتب الظاهر عداك ما بقول مكتب الظاهر وكثيرا ما يخرج الكلام عن خلافه عن خلاف مكتب الظاهر فيجعل غير السائل كالسائل وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافها عن خلاف مكتب الظاهر فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليها إلى السائل ما يلوح أن يشير له أي لغير السائل بالخبر فيستشرف غير السائل له أي للخبر يعني ينظر إليه يقال استشرف الشيء إذا رفع رأسه ينظر إليه وبسط كفه فوق الحاجب كالمستظل من الشمس يسمون مستشرف استشراف الطالب المتردد نحو لا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعني يا نوح في شأني لا تدعني يا نوح لا تدعني لا تدعني ما بلا انه لا ممحيه لا تدعني يا نوح في شأن قومك صحت ها لا لا تدعني يا نوح في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك فهذا كلام يلوح بالخبر يلوح بالخبر تلويحا تلويحا ما ويشعر بأنهم قد حق عليهم العذاب فصار المقام مقام أن يتردد المخاطب فيها لأنهم صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم لا شيء هو المشكلة الإغراق والعذاب لا أنت شفت الله لا أنت شيء في وجهه وجهه كذا ما كبر قالات خاطب الذين ظلموا ودي شفت شفت هنا قلنا قلت الشيء لا قد على ما هي العذاب فإذا قد فهمه يدلل على الإغراق فهم بدوه على العذاب ما هو ما هو يعني يرفع السفينة ولا لا ما هو ولا جزء يعني الله على بشرين وجبار قديه قديه هدية قديه هدية نفسه قديه هدية الحكم قبل أني رفع السفينة بعد هذه ولا تخاف أي هو ما يشتي ما يشتي إلا لك الحين العذاب هو الإغراء استبرك فقيل إنهم مغرقون مؤكدا أن ها لا لا قال ردد رد نزله منزلة المتردد لأن فيه استشراف لا قبى يفهم منه ها ايوه شيء يفهم منها ترد يعني على ما قال هنا ولو ما قبى حقيقة اذا انا دعرة قام ودى كيف؟ يا قال انهم مغرقون عدها بي قال يا لا لا ما هي هي ما هي شتي هي ما هي قبلها قبل دي عندي لا لا لا عندك فيه انه عمل غير صالح انه عمل غير صالح انا جوابها المكثر عليهم غيرهم من الوعد فقيل إنهم مغرقون مؤكدا أي محكوم عليهم بالإغراق أنا يأكد أكده إنهم مغرقون جاب إنا والجملة الإسمية لا ويجعل غير المنكر كالمنكر إذا لاح أي ظهر عليه على غير المنكر شيئا من أمارات الإنكار نحو جاء شقيق اسم رجل عارض رمحه أي واضعا له على العرض فهو لا ينكر أن فهو لا ينكر أن في بني عمه ركز كان يسبر ويجلو ركز كان يسبر ويجلو الرجل يعني ما مشينا هو عصا كذا كذا كذا هو عصا يعني كيف كلا كيف يعني لا إله جال لا عارض كذا هو له راجل كيف الشلة التي كيف الشلة التي المفروض انها لا تيك لا يجب بها ظاهر هل انا بيقروا طويل النجاد لا عندك علاقة السيف علاقة السيف علاقة السيف ما هي علاقة الرم اذا هم كان بيشلوك كذية فليس ما يجي هو هذا هو عارضا هذا ما بلا عشيه قلنا ندري كيف الشلح حق قدي ما بيها طاهر إذا هو شلح كذيه فنك فوق ما كذا هي مثل كيه ما بصار كان حين يرفعه رفع أي رفع إذا بدو فوقه بدو دليل على ليه دليل على أنه مستعد لأنه مستعد إذا هو قابض له عايدي كذا يه يا هو ها الآن المطمئن طالح كذا ولا هو بالي ولا هو يا نحو جاء شقيق عارض رمحه قال فهو لا ينكر أن في بني عمه رماحا لكن مجيئه عارضا لرمح للرمح ها هو عارضا للرمح على العرض من غير التفات وتهيئة أمارة لا أمارة أنه يعتقد أن لا رمح فيه يجوه على تيسة هل العكس يعني حين جاءه بالصفة يعني مظهر إن ما كأن خايف منهم ولا هو حاسب لهم شيء أيوة ما جاءه مستعد يعني لما كانت صورة الصورة فإذا العرض نفسها صورة له عدم عدم الاستعداد عدم الاستعداد أقل إذا حرب في يده وفوق ما كذا ولا كذا فوق في فوق إذا هو جالس الصورة العجيبة الإنكار حين يجي هو فوق كتير إذا هو قائم إذا هو قائم هو عرض كده كذا عارض له ولا جالس كذا أما إذا هو باقي هو قابل الله استعدادا ايوه عليه جمد ها هو قوس كذا كذا يو كذا يا قابل الله استعد بل كلهم قال عزلوا لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكر وخطب خطاب التفات بقوله إن بني عمك فيهم رمح، أكد له لقل له لا لا يظهر لهم ذيال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي البيت ما أشار إليه الإمام الرازي فيه تهكم المرزي تهكم واستهزأ كأنه يرميه كأنه يرميه من الضعف والجبن بحيث لو علم أن فيهم رماحا لما التفت لفت الكفاح كأنها ايوه ما بيه مدحل يا ما بيه حدثنا لا الأمراض اللي يشينا عبان دا شقيق انه هو ضعيف ولا هو بغير حارب ولا هو هذا انشي كذا لأني فلأنه له هو قوي انه انجه مستعد وكذا قوة جهنة لا بحين بيه هذا الحين تفسير ثاني الحين تفسير ثاني هذا فيه صورة ثاني بحيث لو علم أن فيهم رماحا لما التفت لفت الكفاح ولم ولم تقوى يده على حمل الرماح على طريقته أو على طريقة قوله فقلت لمحرز لما التقينا تنكب لا يقطرك الزحام يعني لا يرميه بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدفع إلى مضايق المجامع كأنه يخاف عليه أن يداس بالقوائم كما يخاف على الصبيان والنساء لقلة غنائه وضعف بنائه هذا مجعب عنائه ذا يجب لقلة عنائه مجعب الشاهد ضعف البنية مع الشاهد يسوع على الطالب والله لا بد أحسن الله لك.